القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طلعت مصطفى العواد المقيم بمدينة السرو بمحافظة دمياط، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بمحافظة دمياط. بيقول فيها: أنا حضرات عامل باليومية، يعني على باب الله، وغلطت غلطة عمري اللي البهوات المسؤولين في المحافظة شايفينها غلطة لا تختفر، وهو اني عملت فوق سطح بيتي سقف صاج يضلل على البيت ويحمينا من حرارة الشمس ومن مطر الشتاء اللي كان بينزل يخر علينا من سقف البيت. فيها حاجة دي يا حضرات؟ والمصيبة ان معظم اهالي المنطقة اللي انا ساكن فيها عاملين زي ما انا عامل بالظبط، لا زيادة ولا نقصان، لكن البهوات بتوع الحي الله يسامحهم سابوا الناس كلها ومسكوني انا، شالوا لي السقف. اي والله زي ما بقول لك كده، شالوا لي السقف، ومش بس كده، دول جايبين عليا غرامة 160,000 جنيه. يعني لو فكرت ابيع بيتي كله كده على بعضه مش هيجيب المبلغ ده. والله دي مش مشكلتي بقى يا عم طلعت يا مصطفى يا عواد. طيب اشمعنى انا عندوني الناس كلها سعادة البيه؟ ما كلهم عاملين السقف الصاغ ده، وبعدين ايه المخالفة في السقف الصاغ يا سعادة البيه المحترم؟ سقف صاغ، سقف ستانلس، الشكوى جاية فيك انت، والاجراءات المتخذة ضدك انت، ولابد وهلبت من دفع الغرامة المطلوبة بمعرفتك انت يا سيد طلعت، والمخالفة انك بنيت من غير تصريح يا محترم. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، ده أنا راجل على باب الله، هجيب لكم 160,000 جنيه منين بس؟ ده يوم فيه ويوم مفيش، يوم بناكلها بدقة ويوم ما نلاقيش. وبعدين تصريح ايه؟ ده سقف صاج مش طوب ولا مباني. الله، يوم بناكلها بدقة ويوم ما نلاقيش، ويوم فيه ويوم ما فيش. الله عالسجع، تصدق ان انت صعبت عليا يا اخ طلعت. طب بقولك ايه، حيث انك شاعر عظيم كده، اسمح لي، انا عندي فكرة. ايه رأيك لو قسطنا لك الغرامة وخليناك تدفع كل شهر 10,000 جنيه بس يا سيدي؟ اظن بقى ما فيش اسهل من كده، اصلا انا قلبي طيب، بحس بالمواطن قوي. يلا يا سيدي ابتسم بقى وتفائل، بلاش التكشيره اللي انت داخل عليا بيها دي. هات لي ليمون يا ابراهيم، وهات لي الاستاذ ليمون على حسابي. حاولت يا حضرات افهم سيادته اني مش هقدر ادفع جنيه واحد من الغرامه المطلوبه دي، لكن سيادته ما كانش عايز يفهم ولا يقتنع الا برايه هو، والاكاده انه عارف اني مش لوحدي في المنطقه اللي عامل سقف صاج، واكيد شاف بنفسه. لكن اللي اشتكى اشتكاني انا، اشتكى الغلبان اللي ملوش ظهر، لكن كل اللي عملته يا حضرات ما جابش نتيجه معاهم. المسؤولين رسم وألف سيف اني لازما ادفع الغرامه. طب انا مستعد ابيع البيت اللي حلتي وادفع الغرامه، بس كل جيراني اللي عاملين سقف زي حالاتي يدفعوا نفس الغرامه ويشيلوا لهم السقف زي ما شالوا السقف بتاعي. ما هي زي ما بيقولوا المساواه في الظلم عدل يا اخوانا، وانا اتظلمت ظلم ما حدش غيري شافه، وربنا موجود، ودينا هو عرضت لكم مشكلتي. يا ريت بقى الساده المسؤولين يحاولوا يحلوها لي. همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.